تجلس خلف ظهر أخيك مباشرة، لا تترك فرجة حتى لا يتخطى أحد من الرقاب. قدم يا أخي قدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني حول موضوعنا المسلم بين التفاؤل والتشاؤم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن التفاؤل، عرفنا التفاؤل لغة وشرعا، وذكرنا أهمية التفاؤل ومنزلة التفاؤل في الشرع وبعض فوائد التفاؤل، وضربنا أمثلة للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته العطرة، ثم ضربنا أمثلة من الواقع لأناس مسلمين وغير مسلمين. ولا يزال الحديث موصولا عن هذا الموضوع المهم، وخاصة في هذه الأيام. التفاؤل كيف يكون سلبيا؟ التفاؤل يكون سلبيا إذا كان تفاؤل أوهام وأماني لا يرتبط بعمل، كمن لا يربط الناقة ويقول أنا لن أربطها ومتفائل أنها لن تهرب. هذا لا يكون تفاؤل، بل التفاؤل كما بينا حسن الظن مع التجمل بالتفاؤل، مع الأخذ بالأسباب والعمل والجد والمثابرة، هذا يكون تفاؤلا شرعيا. أما إن خلا من العمل فلا يكون تفاؤل. أيضا يكون التفاؤل غير محمود، الفعل الحسن إذا تعمده الإنسان لا يكون حسن، وهذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال الفعل الحسن شرطه ألا يقصد، فإن قصده وتعمده لا يكون حسنا، يعني يأتي بغير قصد. يعني لا يصح إن واحد عنده مثلا مشوار ضروري فيتعمد أن يأتي بفلان يقول له قابلني الساعة كذا أمام البيت فأسألك اسمك فتقول اسمي ناجح لأستبشر بنجاح مهمتي، هذا نوع من الأزلام ونوع من الطيرة. بل التفاؤل الفعل الحسن لا يقصد، ولا يظن أحد من الناس أننا حينما نتكلم عن التفاؤل أننا نأتي بمخدر للناس، بل التفاؤل من صميم ديننا. وإن كنا قد ذكرنا أمثلة لتفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، فإنك ترى العجب لمنزلة التفاؤل في ديننا حتى في اللغة. اللغة العربية، العرب وضعوا ألفاظ بنيت على التفاؤل، فسمى العرب مثلا البيداء للصحراء سموها مفازة، مع أنها ليست مفازة إنما هي عين الهلاك، لكنهم سموها مفازة تفاؤل لمن يدخلها أن ينجو. وسمى العرب من لدغه العقرب سليم تفاؤلا بشفائه، وسمى العرب المسحور مصبوب تيمنا ببرئه، وسموا الخراج دمل تفاؤلا بعودته إلى العافية، وسموا الجماعة من الناس يخرجون للسفر قافلة تفاؤلا بقفولهم أي برجوعهم سالمين من سفرهم، وسموا الكثير جبيرا تفاؤلا بانجبار كسره وصلاح حاله وشفائه، وسموا اليد الشمال اليسرى تفاؤلا من اليسر والسهولة. ألفاظ كثيرة جدا بنيت على التفاؤل. فإذا تركت السيرة واللغة وأتيت إلى الأحكام الشرعية، الفقه والآداب الشرعية، تجد أن كثير من الأحكام والآداب الشرعية بني على التفاؤل. وليس هذا كلامي، ده كلام الفقهاء الكبار وكلام المحدثين. فمثلا تحول، أن يحول الإنسان رداءه عند صلاة الاستسقاء، حديث صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى حول رداءه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى الغيث، ومن الضيق إلى السعة. أن يتحول النائم إذا رأى رؤيا أو كابوس أطلقه من نومه، كما في صحيح مسلم من حديث جابر: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليتحول عن جنبه الذي كان ينام عليه، ولينفث ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان ثلاثا فإنها لن تضره. لماذا يتحول إلى الجنب الآخر؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: تفاؤلا بتغير حاله من الرؤيا الكريهة إلى الرؤيا الحسنة، وهذا لا يضره. الفقهاء استحبوا أن يختم الصائم سحوره بالطمس، وأن يبدأ إفطاره بالطمس، تفاؤلا بقبول عمله، وتفاؤلا بحلاوة الإيمان. آخر حاجة يتسحر بها الطمس، وأول شيء يفطر عليه الطمس تفاؤلا. استحبوا أن يكفن الرجل أو المرأة في الثياب البيضاء، وكرهوا الثياب السوداء، تفاؤلا بحاله وحسن حاله وأن الله سوف يرحمه. أجاز الفقهاء أن نقول المرحوم فلان أو المرحومة فلانة على سبيل الدعاء لا على سبيل الجزم، تفاؤلا بأن الله سوف يرحمه. ما ينفعش واحد يقول لك المرحوم تروح تقول له مين قال لك اللي هو يرحمه؟ لا، يجوز أن تقول فلان المرحوم على سبيل الدعاء، كأنك تدعو له أن يرحمه الله عز وجل. استحب الفقهاء وخاصة الشافعية والحنابلة عدم كسر عظم العقيقة، تفاؤلا بسلامة المولود وأن صحته سوف تكون موفورة، والأمثلة كثيرة جدا في كتب الفقه. إذن التفاؤل ده أمر شرعي بنيت عليه اللغة وكثير من الأحكام والأداب الشرعية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول ابن القيم: فالتفاؤل يدعو إلى الطاعة وكمال التوحيد. لكم يدعو إلى المعصية والشرك. فرق كبير جدا بين هذا وذاك كما سنبين بحول الله وقوته. اليوم موعدنا إن شاء الله أن نطوف إطافة سريعة حول الخلق المذموم الآخر، سم من سموم الفكس وسموم المشاعر، مخدر يخدر الروح عن الانطلاق، غمامة وسحابة تغطي شمس النعمة، صفة للكافرين، مخالفة صريحة للرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة لعدم الإيمان بالقضاء والقدر، فشل الحياة، القعود عن العمل، التردد، الانطواء، أن يكون الإنسان عبدا للخزعبلات والدجل والشعوذة، كل هذا يندرج تحت خلق التشاؤم. أولا تعريف التشاؤم. التشاؤم لغة من الشؤم، تقول رجل مشؤوم أي غير مبارك، والتشاؤم هو توقع الشر. أما علماء النفس يقولون هي نظرة سلبية للمستقبل تجعل الفرد يتوقع الأسوأ وينتظر الشر والخراب والدمار، ويعرفه الأطباء بأنه مرض ذهني وقصر في النظر وعور في العقل. أما تعريفه شرعا هو سوء الظن بالله، سوء الظن بالله. حكم التشاؤم، هناك أحاديث كثيرة جدا وردت تحذر وتنفي وتنهى عن التشاؤم، مثل الحديث المتفق عليه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى مش معنى كده ان مفيش عدوى، لا، في عدوى، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. انما لا تعتقد ان العدوى بذاتها هي التي جعلتك مريضا، انما هي سبب جعلها الله عز وجل للمرض، بدليل كما قال العرب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الإبل تكون كالضباء في البيداء ثم يعديها الأجرب؟ قال: فمن أعدى الأول؟ الأول ده من الأعداء الذي قدر له هذا المرض هو الله عز وجل. لا عدوى ولا طيرة. الطيرة تعني التطير اللي هو التشاؤم، التطير يعني التشاؤم، تقع الشر، تقع الأسوأ، يتشاءم ويتطير بالشيء المسموع أو الشيء المرئي. حتى الآن التشاؤم، حتى لو أحد أنا بنتكلم عن كلام قديم من العرب، لأن أصل التطير إن العرب كانت إذا أردت أن تمضي لأمر أو سفر تذهب إلى الطير الجاثمة فتهيجها، فإن طار الطائر يمينا تيمنوا ومضوا إلى ما يريدون، وإن طار الطير شمالا تشاءموا وقعدوا عن مصالحهم. ده أصل التطير في العرب. هذا التطير والتشاؤم لا يزال موجود كثير جدا. حتى الآن تجد بعض الناس يتشاءم من صوت البومة أو صوت الغراب، أو يتشاءم من رؤية بعض الأشخاص الذين عندهم آفة، أعور، أشل، أعرج، أعمى، أو يتشاءم من رقم معين، أو يتشاءم من يوم معين كيوم الأربعاء، أو يتشاءم من السفر في يوم أو شهر معين، أو يتشاءم من الزواج في شهر معين، وهذا كله جاهلية وكله شرك. فإن الأزمان والأمكان والأماكن والأحوال والهيئات لا تملك ضرا ولا نفعا، إنما جعلها الله عز وجل محلا وظرفا لأقضية الله عز وجل وقدره. وتجد دول متقدمة جدا، أقصى اليمين وأقصى الشمال، إنجلترا حتى الآن تتشائم من رقم 13، حتى لا يستخدموه في مقاعد الطائرات واحد اثنين لحد 12 وبعدين 14 فين 13 مش موجود يتشائموا من رقم 13 الصين تحب جدا رقم 8 حتى تجد ان المرأة الصينية كثيرا ما تتعمد ان تلد ولو قيصريا بجراحة لتحدد اليوم والساعة والدقيقة التي تلد فيها فتختار الشهر الثامن يوم 18 في الشهر الساعة 8:08 هذا جهل وكفر وجنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. والهامة إما أنها داء في البطن أو دود يسبب الموت، وبعض العلماء قال هامة كان العرب يعتقدون أن الرجل أو المرأة إذا مات أحدهما فإن روحه تتحول إلى نوع من أنواع الطير فيتشاءمون منها. ولا صفر يعني التشاؤم الذي كان موجود في الجاهلية أنهم كانوا يتشاؤمون في شهر صفر، وكانوا يتشاؤمون أيضا من شهر شوال، لأن شوال كلمة شوال من شالة يعني ارتفع بقدمه، ولذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تتباهى على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي بشوال فأيكم أكثر حظا مني. لذلك استحب العلماء أن الإنسان يتزوج أو يعقد أو يبني في شهر شوال. حكم التشاؤم حديث كثيرة جدا، حديث في سنن الترمذي ورواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. وروى الطبراني بسند صحيح وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير ولا من تطير له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، حديث متفق عليه حديث مشهور جدا. النبي ذكر لهم 4 صفات، أول صفة فيهم لا يتطيرون، ودي رواية البخاري ورواية مسلم. 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. نلخص حكم التشاؤم أن يتدرج على حسب تأثير الشيء الذي تتشاؤم به في قلبك. في حديث مسلم الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. في واحد يتشاؤم من حاجة لدرجة أنه الحاجة دي لو كان وراء مشوار أو رايح يعمل حاجة وشافها أو سمعها مش يعمل أي حاجة، ده شرك، لأنه اعتقد أن هذه الأشياء بذاتها والعياذ بالله تؤثر في الإيجاد والفعل، وهذا شرك. في إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما قال هذا قال وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قالوا كم؟ قال كفارة ذلك أن يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. وفي رواية اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. الواحد لما يجد نفسه هذا الشعور غصب عنه تعود عليه يقوي قلبه ويقوي توكله على الله بأن يقول هذه الكلمات، يبقى دي الدرجة العليا الوقوع في الشرك والعياذ بالله. الدرجة الثانية كبيرة، لأن بعض العلماء حد الكبيرة بأن يبدأ الحديث يحذر من معصية ليس منا، وذكرنا الحديث ليس منا من تطير. قال الحافظ ابن حجر من رده التطير عن سفره فقد أتى بكبيرة من الكبائر. طب ما ردتوش ولا اعتقد فيه بس متضايق شوية خايف سن، ده محرم بقى، ده حرام. قال الإمام ابن القيم والتطير للعبد سبب لشقائه في الدنيا وعذابه في الآخرة، ومن رده التطير عن سفره فقد قرع باب الشرك بل ولج وبرئ من التوكل وانقطع عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين واعبده وتوكل عليه وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله عز وجل، وترى المتطير من أضيق الناس حالا وأنكدهم عيشا وأكثرهم هما وأحزنهم قلبا، أصبح قلبه مأوى لسهام إبليس يخوفه بقى، يقعده أي حاجة يلعبه، سواء مناسبات بين اللفظ والمعنى من قريب أو بعيد، كما يعني ضرب أمثلة الإمام ابن القيم فيقول: إذا سمع سفرجا تشاء، وقال صفر وجلاء، حتى إذا رأى زهرة الياسمين أو أهدي إليه ياسمين تشاءم، وقال ياسمين يأس ومين. وهذا والعياذ بالله يجعله الشيطان في فخه، فيجعله يخاف من أي شيء، يحسب كل صيحة عليه، حسير متردد حائر، عنده بلبلة في الأفكار، كثير الأمراض النفسية كما سنبين من مدار التشاؤم. يبقى ده حكم التشاؤم في الشرع باختصار شديد جدا. أسباب التشاؤم: أول سبب عدم الإيمان القوي بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر ده مهم جدا، مهم جدا، بل قال أحد العلماء أن الشرك الذي كان موجود عند الجاهلية سببه شيئان: السبب الأول عدم فهم القضاء والقدر، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا الله أمرنا، تجد حتى الآن الناس بتحتاج بالقدر، يقول لك عم الشيخ وربنا لو عايزنا صلى يخلينا صلى، ولو عايزنا نسيب السجاير يخلينا سجاير، هو كاتب علينا أشرب سجاير، مين قال؟ طب أنت لو سبت السجاير وصليت هيبقى مكتوب عليك كده. حتى الآن الناس يحتاجون لعدم فهمهم القضاء والقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الإيمان القوي بالقضاء والقدر مهم جدا. الزعزعة في فهم القضاء والقدر والإيمان به لا تجعل لأعمالك نصيبا ولا ثوابا. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما كان لينفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا يؤمن بأنه قد يكون أكبر من هذا، بأن الله يختار للعبد الأفضل والأحسن، وأنه قضاء الله عز وجل كله خير. تجد المصيبة واحدة يصاب بها اثنان، واحد تأتي المصيبة وهو فرح مسرور مبتسم، وتخيل بقى أكبر سلاح تغيظ أعدائك التبسم. وقال العلماء علماء النفس: أكبر دليل على قوة روح الإنسان أن يتبسم والدموع تنزل من عينه. ده متبسم والأمر عادي جدا وبسيط جدا مفيش مشاكل، وفرح مسرور، والآخر حزين مظلوم مقهور محصور ملأ الدنيا غما. السبب الثاني للتشاؤم ضعف الإرادة. ضعف الإرادة يا أخي، الحياة ليست بستان من الزهور، الحياة الورد بجوار الشوك، الحياة الحلو بجوار المر، هي دنيا كلها ابتلاءات، ما أوجبك الله فيها إلا من أجل أن تبتلى، وما من أحد إلا في حياته كثير من الأحداث المؤلمة، لكنها ليست هي النهاية. وفي نظرية اسمها نظرية 90% و 10%، قال العلماء إن حياة الإنسان 10% من حياة الإنسان الأحداث والمواقف، و 90% من حياة الإنسان هو طريقة تعاملك مع هذه الأحداث، انفعالك بهذه الأحداث. المتفائل الذي يبتسم دوما لا تظن أبدا أن ابتسامته دائمة حلوة تخرج عن فرح، لا، بل أحيانا يتكلف الابتسامة يخرجها رغما عن أنفها حتى يضعها على شفتيه، وهذه علامة على استعلاء الروح. من أسباب التشاؤم الخوف من الفشل، فشل في أي تجربة، عنده تجربة في الماضي. وذلك يقول العلماء أعظم ما يدمر الروح أن يقر المرء بالعجز قبل أن يبدأ. إيه يعني؟ قال توماس إديسون: إن الفاشلين هم أناس لا بد أن يعلموا أنهم كانوا قريبا جدا من النجاح عندما توقفوا. هي حركة، عمل، مثابرة، جد، طلب. من طلب العلا سهر الليالي، غاص البحر من طلب الليالي. لابد أن تتحرك. تريد أن تشرب قدحا من الشاي، والشاي مر، وضعت فيه 3 ملاعق من السكر بدون أن تقلب الملعقة، هل يصبح الشاي حلوا؟ فكر جيدا. دمك انظر للسكر، تحرك أيها السكر، تحرك، لن يتحرك. قوم ارفع إيديك إلى السماء وطف حول الكوب وقل: يا رب اجعل الشاي حلوا. هيكون حلوا؟ لا. لذلك في قاعدة نفسية تقول: حرك السكر بداخلك، لابد أن تحرك بيدك. قالوا: السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود، في لقمة تأتي إليك بغير ما جهد جهيد، في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود، في أن تعيش كما يراد فلا اعتراض ولا ردود. قلت: الحياة هي التحرك لا السكون ولا الهمود، وهي التفاعل والتطور لا التحجر والجمود، وهي التلذذ بالمتاعب لا التلذذ بالرقود، هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود. هذه الحياة وشأنها من لدن آدم إلى عهد الجدود، فإذا ركنت إلى السكون فلذ بسكان اللحود. روح بقى عيش في المقابر. من أسباب التشاؤم إن الإنسان المتشائم عنده منظار أسود، لا يرى إلا الشيء الأسود. يقول العلماء: المتشائم لا يرى من الليل إلا الظلمة، والمتفائل يرى النجوم ويرى القمر ويرى السكون. المتشائم يرى الصعوبة في كل محاولة، أما المتفائل يرى الحل في كل صعوبة وفي كل محاولة. المتشائم إذا خير بين شيئين شرين اختارهما جميعا، أما المتفائل فيختار أقل الشر. المتفائل يزن الأمور بالميزان الطبيعي، فلا ينظر للأشياء بنظرة سواد، ولا يقعد في الكآبة والحزن ويتوقع الأسوأ. وليس معنى هذا أنه لا يعد لغده ولا يشعر بمتاعبه، لا، لكنه يضع المشكلة والعائق في مكانها الطبيعي، فيجلس بهدوء وثقة يفكر لها في حل، ثم يبذل ما يستطيع من أسباب. فإن أتت محاولاته بما يريد فرح وسر، وإن لم تأتي بما يريد فقد علم أنه يكفيه أنه حاول، وأن جهده لن يضيع، وله أجر الصابر المحتسب. أما المتشائم يتحرك كأنه مقيد بالأغلال. التشاؤم يضعف قلبه، يضعف روحه، فإذا قابل أي مواجهة تحتاج إلى مزيد من الإصرار والصبر انهار وظن أن الفشل محتوم عليه. نختم الخطبة الأولى ببعض مظاهر التشاؤم: التهرب من المسؤولية، عدم القدرة على تحمل المسؤولية، لا يستطيع أن يقوم بمهام الحياة. في ناس كتير جدا يعيشون على الأرض ليس لهم أدنى فائدة، لم يغير أي شيء حوله، هو أصلا لم يغير من ذاته، مش أي لازمة. ذلك يروى في قصص العلم والطب النفسي إن شاب أثناء ما كان راكب باخرة، بينما هو يتفرج على البحر، أمال برأسه ميلا عظيما فوقع في البحر، فظل يصرخ لم يسمعه أحد إلا رجل كبير في السن، فصرخ فقفز وراءه وظل يعلي الصوت حتى أحس يعني المسؤولين عن الإنقاذ فأنقذوهما جميعا. فنظر الشاب إليه وقال: لا أعرف كيف أشكرك على أن أنقذت حياتي. فقال له الشيخ الكبير: المهم أن حياتك تستحق أن تنقذ، حياتك لا قيمة، لا أمر، لا تغيير، تكون جاد، تكون إيجابي. يبقى التهرب من المسؤولية. المظهر الثاني كثرة الشكاوي النفسية، عنده دايما قلق وهم وغم وساوس. إخوة يصاب بمرض الوسواس القهري، ليه يعني؟ إيه اللي حصل؟ ده بحث يعني رائع جدا لدكتور في أمستردام، دكتور هولندي مش مسلم خد بالك، أجرى بحثا لمدة 3 سنوات على أناس مسلمين وغير مسلمين، وجد أن التلفظ بلفظ الجلالة الله يخلص النفس من شحنات القلق والتوتر، ويعيد الراحة إلى النفس، وينظم ضربات ودقات القلب. تخيل عندك حديث في سنن النسائي، حديث صحيح، دعاء الكرب الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. وبيشرح بقى بيقول لك لفظ الجلالة أول حرف فيه ألف، ينطلق من منطقة تعلو الصدر فيهيئ الصدر للتنفس وينظم التنفس، ثم لفظ اللام الله، وهذا لفظ يؤدي للصمت اللحظي، صمت جزء من الثانية، وهذا الصمت يهيئ الرئة إلى التنفس ويمهد بشدة إلى حرف الهاء، فإذا لفظ بالهاء الله كانت الهاء تربط بين الرئتين وبين مركز العصب والجهاز التنفسي في القلب وتنظم دقة القلب. الله، لكن لا نقول هذا انه يجوز ان الصوفيه بقى يقوموا يشكروا ويشكروا بالليل يقولوا الله الله، لا، تعال كرب الله الله ربي لا اشرك به شيئا، او تذكر اسم اخر بجوار الله. اما ان تذكر الله بلفظ مجرد الله فقط، ده لا يجوز، ده لا يجوز. ثم بعد الشكاوي النفسيه تاتي شكاوي بدنيه، وغالب المصاب بالتشاؤم تاتي الام في الظهر، في المعده، صداع، انخفاض شهوته للاكل، اضطراب حالته الاجتماعية، أن ينظر للناس كأنهم كلهم أعداء له، الانطواء، الحقد، ألا يكون سعيدا. تخيل أن الناس تحس بالتعاسة، لما؟ لأنهم يظنون أن غيرهم أسعد منهم. وذلك يقول العلماء: لا ينفعك الدنيا الواسعة وحذاؤك ضيق. لابس حذاء ضيق والدنيا واسعة، مش هتحس ان الدنيا واسعة. لماذا تنظر الى غيرك؟ لماذا تحب ان تكون احسن من غيرك في الدنيا؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر في الدنيا الى من هو دونك، وانظر في الاخرة الى من هو اعلى منك. فهذا هو مبدأ التعاسة. نسأل الله عز وجل ان يرزقني واياكم السعادة في الدنيا والاخرة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال: السماء كئيبة وتجهم. قلت: ابتسم، يكفي التجهم في السماء. قال: الصبا ولى. فقلت له: ابتسم، لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة. قال: التجارة في صراع هائل، مثل المسافر يكاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم، تنفذ كلما لهث الدم. قلت: ابتسم، ما أنت جارب داؤها وشثاؤها، فإذا ابتسمت فلربما. أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك صرت المجرما؟ قال: العدا حولي علت صيحاتهم، أأبصر والأعداء حولي في الحمى؟ قلت ابتسم، لم يطلبوك بدمهم إن لم تكن أجل منهم وأعظم. قال المواسم قد بدت أعلامها وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازما لازم، لكن كفي لا تملك درهما. قلت ابتسم، يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقمة. قلت ابتسم وإن جرعت العلقمة، فلعل غيرك إن رآك مترنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاح لا خطر على شفتيك إن تثلما والوجه أن يتحطما. تبسم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. تخيل أن الابتسامة تؤدي إلى سرعة جريان الدم وانتظام الدورة الدموية وأن يحمل الأكسجين وتأتي الدورة الدموية على أكملها. تخيل أن أكبر شركة تجارية في العالم، شركة وول ماركت، رقم واحد في جميع أنحاء العالم، لأن هناك قسم يقسمه الموظفون، يقول كل واحد منهم إذا عملت هذه الشركة من أول يوم يقول أقسم بكل جلال وشرف أن أبتسم لكل عميل يقترب مني على مسافة 10 أقدام وأن أنظر إليه نظرة حب وإجلال. شوفوا التجار اللي عايزين فلوس ودولارات، ونحن نريد حسنات وجنات، فنحن أولى بذلك منهم. إذا استيقظت من نومك فابتسم، لأن الله عز وجل أعطاك يوما جديدا في الحياة تزيد فيه في الأعمال الصالحة وترضى رب وترضي ربك، وغيرك قد حرم ذلك فما أتى عليه الصباح. إذا زرت والديك أحدهما أو كلاهما فاجتهد في برهما وابتسم، فإن غيرك الكثير قد حرم الأب والأم. إذا ذهبت إلى عملك فابتسم، فغيرك الكثير لا يجد فرصة للوظيفة ولا للعمل. إذا قابلتك مشكلة أو محنة أو مصيبة فقابلها بأن تبتسم، لأن لك ربا عظيما سميع الدعاء تدعوه وتلح عليه. قال عفان بن مسلم قال لي حماد بن سلمة ألح المطر علينا في الشتاء، وكانت لي جارة متعبدة ترعى أيتام، فاشتد المطر فتقاطر سقف بيتها عليها، فسمعتها بالليل تصلي وتقول يا رفيق ارفق بي. وخلي بالك الرفيق ده اسم الأسماء الحسنى، يا رفيق ارفق بي. فقمت في الصباح ومعي صرة من دنانير وطرقت الباب، فقالت اللهم اجعله حماد بن سلمة. قلت أنا حماد بن سلمة. خذي هذه الدنانير استعيني بها على نفعك. قال فقامت صبية تلبس مضرعة كلها خروق، قالت ألا تسكت يا حماد تعترض بيننا وبين ربنا؟ يا أماه أرأيت لما شكونا مولانا أرسل إلينا من يأتي إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه؟ ثم سجدت ووضعت خدها على التراب وقالت يا سيدي وعزتك لا أفارق بابك وإن طردتني. إيه ده؟ إيه ده؟ قرع باب الملك، كل عطاء يبعدك عن الله فهو منع، وكل منع يقربك إلى الله فهو عطاء. لما خطت فرنسا وتوجست الحركات العلامة ابن باديس، أصاد إليه جنرالا وخاطبه وقال: يا ابن باديس، لدينا مدافع طويلة تنالك ومن معك. فرفع ابن باديس المصحف وقال: لدي مدافع أطول من مدافعكم، إنها مدافع الله. مدافع الله، قيام الليل، سهام الليل الصائبة، دعوات التضرع. ابتسم مهما كانت الدنيا حالك، إذا فشلت في تجربة فابتسم، يكفيك شرف المحاولة. إذا ضايقك أحد وأراد أن يؤذيك فابتسم، فغيره الكثير يسارع في أن يدفع الضر عنك. إذا رأيت فلانا لا يحبك ويغتاظ منك فابتسم، فإن غيره كثير يحبك. أخي الحبيب، موضوع المسلم بين التفاؤل والتشاؤم ده موضوع كبير جدا وخطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بث روح التشاؤم. حديث صحيح مسلم: إذا قال الإنسان هلك الناس فهو أهلكه، وتروى بالفتح. يعني من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، وفي فرق كبير جدا. أما رواية الضم فهو أهلكهم، يعني أشد هلاك وأشد فساد، لأنه تفرغ لذم الناس وعيب الناس، فأخذ من السيئات ما لا يتخيل، وربما وقع العجب في نفسه أنه أفضل منهم فأصبح أشدهم هلاكا. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم بالفتح، يعني هم لم يهلكوا على الحقيقة، إنما هو الذي جعلهم هلكا وألبسهم لباس اليأس والقنوط من رحمة الله، بكثرة الحديث عن الأشياء السيئة والشريرة والخطر وغير ذلك. بل يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحب أن تذاع الأخبار السيئة. لذلك دائما وقبل أن أقول من على هذا المنبر، إياك أن تقرأ الحوادث والقضايا، صفحة الحوادث والقضايا، أخبار الحوادث والقضايا، برنامج عن قضية وجريمة، إياك. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعدين في غزوة الأحزاب لما علم بنقض اليهود بني قريظة، فقال: ذهب إلى هؤلاء القوم، فإن وجدتموهم قد نقضوا العهود كما بلغنا فالحنوا لنا لحنا أعرفه ولا تفتوا في عضل الناس. يعني نتفق أن يمتوا على كلمة تقولوها ليا من غير ما الناس تعرف. وإن وجدتموهم باقين على العهد فاجهروا به للناس. لا تنشر الشر، لا تنشر الحوادث، لا تنشر الجرائم بالكلام عنها، أكثروا من الكلام عن الخير حتى ينتشر. بثوا روح التفاؤل، بثوا روح الأمل، اهدموا أخلاق اليأس والتشاؤم. لابد أن نبث في الناس هذه الروح، وأن ننظر إلى الدنيا بعيون النحل لا بعيون الذباب. الذباب لا يرى إلا الشر والقذرات فيأتي عليها، والنحل لا يذهب إلا على طيب الثمر ليخرج لنا عسلا. كيف نبتعد عن التشاؤم؟ كيف نبتعد عن التشاؤم؟ تجنب هذه السلبيات. واحد، كثرة اللوم، تلوم غيرك، تلوم الأقدار، تلوم الظروف. هذا اللوم لا يجعلك تستفيد من إمكانياتك، بل لابد أن تتحمل المسؤولية. تجنب أن تعيش دائما مع لحظات الفشل. تعلم من الماضي بأن تضيء شمعة لمستقبلك، لا أن تكون أسيرا للماضي. تجنب وكن بخيلا في كلمة أنا، بل كن كريما في كلمة أنت. أكثر الكلام عن الخير الذي هو موجود في الناس. تجنب كثرة النقد، فإن كثرة النقد بينك وبين الناس تؤثر بعلاقة سلبية. أما العلاقة الطيبة المبنية على أن ترى الخير الذي في الناس يجعلك تنطلق. توقع الخير كل يوم، توقع شيء سعيد، تجنب الألفاظ السلبية. إذا استيقظت من نومك افرح بيومك وقل سأرضي ربي وسيكون يوما سعيدا إن شاء الله. لا تعول الأمور ولا تعطيها أكثر من حجمها، واعلم أن لكل ضيق مخرج ولكل عسر يسر، ولن يغلب عسرا يسرين. وسب دائما في رحمة الله عز وجل، وأحسن من الظن والتوكل على الله، وليكن عندك يقين بأن للكون مدبر وقوة هي واحدة في هذا الكون، فمن كان مع الله فمعه القوة التي لا تغلب، وإن كان مجردا من كل شيء، وإن لم يكن مع الله فهو المغلوب. أخيرا أختم الخطبة بأنه لا بد أن نتخلص من الأوهام التي تقيدنا، من الأفكار السلبية التي تقيد سلوكنا وأرواحنا. الإنسان أسير ما يعتقد. قصة حقيقية حصلت في السعودية. رجل عامل في ثلاجة ضخمة، ثلاجة مواد غذائية، دخل يوم الخميس ينظف الثلاجة ويجرد الأدراج، وأغلق عليه باب الثلاجة. وكان آخر يوم في العمل الأسبوع، يعني في يومين جمعة وسبت أجازة. فظل يصرخ ويطرق الباب ويصيح فلم يسمعه أحد. ماذا حدث؟ جلس بجوار الباب ينتظر الموت، لأنه أسير لفكرة أنه في ثلاجة. وبالفعل فتحوا باب الثلاجة يوم الأحد فوجدوه ميتا، وبجواره ورقة كان يكتب فيها: أنا محبوس في الثلاجة، أشعر ببرد في أطرافي، لقد بدأ الزمهرير يأتي إلي، سوف أموت. بالفعل خط ضعف لحد ما مات. الغريب أنهم وجدوا الثلاجة مفصولة بالكهرباء، كانش في كهرباء أصلا، لكنه أسير لفكرة أنه في برد، كانش كهرباء أصلا، وكان بينظفها أصلا، هم بينظفوها خميس وجمعة وسبت وما فيش فيها كهرباء وصل أصلا. فمات لوهم، يعيش لوهم. جيد أن تذكرت أمر مهم جدا يقع فيه كثير من الناس ممن وسع الله عليهم، أسأل الله أن يوسع عليكم وعلى جميع المسلمين. ربما يشتري إنسان سيارة أو محل أو أي شيء، لكن لم يكن هناك فرصة لأن يذبح مثلا، فيصاب مثلا بحادثة في السيارة أو المحل ما يمشيش أو أي شيء من هذا القبيل على عكس ما كان يتوقع، فيقول: آه، هذا بسبب أني لم أذبح، لو ذبحت لتغير الحال، لاعتقد شركي. موضوع الذبح ده مش ضرورة ولا فرض ولا واجب، ده نوع من أنواع شكر النعمة. يعني ممكن ما تذبحش، ممكن مثلا ربنا يوسع عليك بحاجة تقوم تصلي قيام ليل، ماشي، تقرأ 10 تجزئة، تختم خاتمة، تقعد تسبح، تصلي على النبي 1000 مرة، مش لابد الذبح يعني. لكن أنت تريد أن تذبح لحما وتوزع لحما على الفقراء، ليس على الضرورة ولا على الإجاب، لأن أصل هذا الأمر كان موجود في الجاهلية يرضوا به الجن، فأنت ما تعتقدش الأمر واجب ولا حاجة، يبقى ما تتشائمش هذا الأمر. نجد حتى الآن الناس الخرزة الزرقاء 55. تخيل أني قابلت مديرا في البنك قال لي: أنا منذ أن كنت صبيا في الإعدادية حتى الآن لا ألبس الملابس الداخلية إلا بالمقلوب، يلبس السنة بالمشمع. مدير بنك، إيه الاعتقادات دي؟ ما هذا؟ لأنه يعتقد أن عشان لو حسد ولا حاجة، يعتقد أن الفلنة لما تكون بالمقلوب هتروح رفع عنه الحسد. 55 كف اللي موجود، الحجوة، الحذاء الصغير، هذه اعتقادات باطلة بنيت على التشاؤم. أخي الحبيب، لابد أن تستخدم المصاعب سلما للمجد. وأختم الخطبة بقصة رمزية جميلة جدا جدا جدا. يذكر العلماء أن ضفدعتين شمتا رائحة حليب في إناء خزف أملس كبير في إحدى المزارع، والضفادع تحب الحليب، فظلت تشرب من هذا الحليب ولم تشعر حتى سقطت في وسط هذا الحليب. أما الأولى فظلت تشرب حتى شبعت، ثم حاولت أن تخرج من الإناء فظلت كلما أرادت أن تتسلق تتزحلق وترجع الإناء لأن الإناء أملس، فيأست وتشاءمت من الأمل في النجاة وظلت في الحليب حتى ماتت. أما الأخرى سلام. وحيتعلم لبابن الجوزي في كتاب المدهش من كثير منه يقول لك تعلم يا ابن آدم من البهائم، ما فيش مانع. فإن سليمان تعلم من هدهد، تعلم من هدهد وعلم قابيل كيف يدفن أخاه من غراب. ليس هذا شيئا يعني فيه إساءة للإنسان، يتعلم. فالضفدعة الثانية قاومت وكان عندها روح أمل، فظلت تضرب بقدميها بشدة تحاول أن تتخلص. خضت اللبن، عارفين خض اللبن؟ فتحول جزء كبير من اللبن إلى زبد، فقفزت على الزبد ثم قفزت خارج الإناء. أو كالفرس الذي وقع في بئر ليس فيها ماء فحاول أن يخرج فلم يعرف، حاول أهل القرية أن يسحبوه فلم يستطيع، قالوا يموت ويسبب لنا رائحة عفنة، حتى ندفن البئر بالرمل والتراب والطين. فكلما وضعوا ترابا هزه الفرس، هزه بكتفه ووضعه تحت قدمه وارتفع عليه. هي دي المصائب، هي دي الابتلاءات، هي دي الفتن، هي دي الشدة. الشدة تأتي هز كتفيه واجعلها تحت قدميه، كل ما يحط رمل وتراب وطين يهز ويقف لحد ما اقترب من الفاتحة فتحة البئر، فوجد الناس أن الفرس قد ارتفع إلى أعلى وخرج من البئر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلاء ويكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم ارفع البلاء واكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم ارفع البلاء واكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم غير حالنا إلى خير حال. اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض، واغن كل فقير، واقض الدين عن كل مدين، وفك أسر كل مأسور، وارزق كل عقيم، وزوج كل عجب، ونفس الهم عن كل مهموم. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا وكل مكروه وسوء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين. اللهم انصر الحق وأهله وأذل الباطل وحزبه. اللهم كل من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، وكل من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فرج كربتنا. اللهم فرج كربتنا ونفس همنا وأزل غمنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك تقواك. اللهم أسعدنا بلقياك واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم متعنا بتقواك وأسعدنا بلقياك واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم أسعد أزواج المسلمين بزوجاتهم، وأسعد زوجات المسلمين بأزواجهن، وهب لنا ولهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وزوجياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تتقبل توبتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسدل سخيمة صدورنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم ضيق وجوهنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا ووسع أرزاقنا واشف أمراضنا وحسن أخلاقنا وأصلح نساءنا ورب لنا أولادنا وأحسن خاتمتنا وثقل موازيننا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الخير أوله وآخره، فواتحه وجوامعه، ظاهره وباطنه. اللهم اشفنا باليسير من النوم وارزقنا سهرا في طاعتك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. اللهم نسألك من الخير كله عاجله واجله، نسألك الفردوس ونعوذ بك من النار، نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ اللهم بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبدك الصالحون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم. ألا صلوا وسلموا على نبيكم محمد، فإن الله قد أمركم بأمر فتقتل أديه بنفسه. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا تنسوا التبرع لجميع مشاريع الخير وخاصة مسجد مجد الإسلام. وندعو الإخوة المشتركين في الجمعية لدفع الاشتراكات. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يوسع عليكم من أرزاقكم وأن يسعدكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. بقيت نقطة واحدة عن الشغل في ثلاثة، إن شاء الله خمس دقائق بالضبط بعد الصلاة. جزاكم الله خيرا، أقم الصلاة. تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان السمك بواجب الصلاة. إن شاء الله يوم الأحد القادم كشف العيادة مجاني جميع التخصصات بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نشفي كل مريض. أول نقطة قبل ما ندخل بقى النقطة المهمة دي الإشكالية بتاعة الحديث، أول حاجة الابتسام في جميع يعني الأحوال حتى لو مرضت. قال العلماء: إذا ظلمك من حولك فابتسم لأنك لم تكن أنت الظالم. كن عبد الله المظلوم لم تكن عبد الله الظالم، فإن المظلوم ينتظر الفرج واليسر، أما الظالم ينتظر الشدة والعسر. إذا يغلب الله عز وجل. أمر ثاني وهو كيفية البعد عن المشاكل، تجنب أشياء سلبية. من هذه الأشياء السلبية نقطة مهمة جدا: تجنب أن تقارن نفسك بغيرك. فأمره جدا وما لك صح. قارن نفسك على نفسك، يعني قارن نفسك من 20 سنة ومن 10 سنوات ومن 5 سنين ومن 30 سنة. دلوقتي انت حالك ايه؟ احسن من السنة اللي فاتت، والسنة اللي فاتت احسن من الاداء. هو ده الصح. كنت حاطط جزء عام وتبرك بقالك 10 سنين لسه في عام وتبرك. كنت بتصلي الصلاة في جماعة ومش بتصلي في جماعة بتصلي وهكذا. يبقى تجنب ان تقارن نفسك بغيرك، انما قارن نفسك بنفس حمد عبد الفقير. ليا اصدقاء يعني من نوع الاطفال من ابتدائي، من ابتدائي اصدقائي يعني عزيز جدا، والله لا اعلم عن كثير منهم وظيفته ولا دخلوا قد ايه ولا الشقه اللي هو فيها اصلا في الريف ولا الديار. اشتغل الكلام ده. انما الذي يدعي بالناس ويسبب للناس ضيق وتعالى انهم دائما يقارنون احوالهم باحوال غيرهم ويتمنون دائما وابدا ان يكونوا احسن من غيرهم. النقطه اللي بعد كده: ان اول نافذتين على نافذه التفاؤل، يعني مهما كانت احوالك سيئه جدا والاحوال قرب، اول طاقه تجعلك يعني تقدم ذاتك ويدفعك فيك روح التفاؤل نافذتين. النافذه الاولى ان تعلم ان الله عز وجل اخرجك الى هذه الدنيا مكرما، ولقد كرمنا بني ادم. النافذه الثانيه انك مسلم. كثير على هدي الله عز وجل وعلى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدول اعظم نافذتين تبعث فيك روح التفاؤل. النقطة الأخيرة بعد أن وعدنا بها ودي حديث في الصحيحين. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي إحدى الروايات: وإن كان الشؤم ففي ثلاث: المرأة والدار والدابة. وفي إحدى الروايات: وإن كان الشؤم فإنما هو في ثلاث: المرأة والدار والدابة. وفي رواية: إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والدابة. ركزوا بقى معايا عشان كده بنشوف في الخطبة، عشان دي عندي ناس يعني عندهم حسن الصوت. أول حاجة إن في بعض العلماء أنكروا هذا الحديث، فاستدلوا بالأطاعة عن السيدة عائشة أنها أنكرت هذا الحديث على أبي هريرة، وقال رحم الله أبا هريرة: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن اليهود وفي رواية عن أهل الجاهلية، فقال: قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة. فسمع أهل الحديث ولم يسمع هريرة، لكن الكلام ده غير صحيحة للمحققين. هذا مش من شبهة عائلة مسلمية، لا، من كلام علم. ليه علم الأخبار عن السيدة عائشة مقطوعة وضعيفة من حديث ثابت في الصحيحين، وما فيش فيه أي شك ولا مغمز في أنه حديث صحيح. يبقى أنت كان يقول لك أول بس قلته من باب الأمانة العلمية. طيب كيف واجه العلماء الحديث؟ يعني إيه الشغل في الناس؟ أول فريق من العلماء قالوا إن الحديث على ظاهره يؤخذ على ظاهره، أن الشغل في ثلاثة. ولماذا خص هذه الثلاثة؟ لضرورتها وأهميتها واحتياج الإنسان إليها. فلا بد للإنسان من مسكن يأويه، ومن مرأة يعاشرها، ومن دابة يركب عليها. لكن معناه أن الله عز وجل قد يقدم أو يلحق بالإنسان ضرر أو فوات منفعة إذا تزوج من امرأة معينة، أو سكن دارا معينة، أو اشترى دابة معينة، ومن هنا يقرأ الإنسان هذا الشيء فشرع له أن يتحول عنه. يجيب يفرق. وسلم الحديث أنس قال رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا كنا نسكن دارا فكبرت أعدادنا ونمت أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقلت أعدادنا وقلت أموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضروها دليلا. يبقى التوجه الأول معنى الأول إن الحديث ما ممكن ربنا يقدر هذا الشيء فأنت بالحاجة لهاي عشان ما تبقاش تعبان فارق هذا الأمر عشان ما يتسببش لك ألم قلبي. ده المعنى الأول. المعنى الثاني إن بعض العلماء قالوا أن هذه الأشياء ليست في ذاتها شؤم ولا ضرر، إنما الله عز وجل جعلها محلا وظروفا لأقدامه. فالإنسان لابد أن يصيبه شر وخير، ضرر ونفع، فأحيانا قد يفضل عز وجل ضرر في هذه الأشياء وهذه محلا وظروفا لأقدار العذاب. المعنى الثالث أقوى والرابع أقوى من جميع. التوجيه الثالث بعض العلماء قال إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة لصفات ذميمة محددة، فالمرأة فالدار تزال لظلمها وقلة مرافقها وسوء جيرانها وبعدها عن المسجد وعدم سماع الأذان فيها. إذا سمعت هذه الصفات في هذه الدار فهذه الدار ليس فيها خير فحاول أن تتركها إلى غيرها. والشغل في المرأة لسلاطة لسانها وعدد ولادتها وتعرضها لكثير من مواطن الريح والشك. تمام؟ والشغل في الدابة قال العلماء لغلاء سعرها وحرانها، طبعا دي بقى في الجبل مع الرجال يعني مش عايز يمشي، وطلب العلماء ألا يجاهد عليه في سبيل عزيز ده يعني ايه من فرص او كذا شيء. التوجيه الرابع وده مبنى ذكي جدا جدا جدا لإمام البخاري. والإمام البخاري كما ذكرنا كثيرا إن فقهه وذكاءه في التراجم بتاعته. يعني محتاجين نمسك البخاري ده نقرا في العناوين بتاعته بس. ومحكم فيها. تطلع رأي وفقهه وذكاءه شديد جدا. العلماء وجهوا هذا الحديث قالوا الشؤم مقصود به عدم التوافق. عدم التوافق بين الرجل وبين المرأة زوجته، بين الرجل وبين دابته، بين الرجل وبين مسكنه. واستدلوا بحديث مسلم أحمد حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من سعادة المرء ثلاث، المرأة الصالحة والمسكن الصالح والدابة الصالحة. وإن من سعادة الدهان الثلاث، المرأة السوء والدار السوء والمركب السوء. لا تخلع ميلاد يعني تخلع المآيس بابت لا عزوى ولا طير ولا هام ولا صفر، وإنما الشوق في ثلاثة. ذكر هذا الحديث بعد قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا فاحذروا. تيجي تنفق يعودوا بيتك كيف مع الكلام، تيجي تصلي الكلام ده كنت معرفش صلي وراك صلاة طويلة معايا تقول والله واحد مع عظمتها يعني ست القرآن، تيجي تعمل أي حاجة